أي إلا المقدار الذي أنتم تضطرون إليه فيجوز أكله ولو كان أصله حراما. تتمة الكلام في الشريط التالي. في قدر الآن مثال الأعمى نحن علمه قراءة كتابه وليس من الضروري أن الفهم كما قلنا الفرق بين الدب وبين الرجاء ونحو ذلك هذه أمور من نافلة العلم وليس يجب أن نعلم الناس بالوسيلة المحرمة ما ليس بواجب. هذا خلاص الكلام. الضرورة غير الحاجة، الضرورة سمعنا أنها هي التي تؤدي إلى الضرورة، لكن الحاجة هي التي نحتاج إليها. لأننا سمعنا أن أنه يجوز الصور في جوازات السفر وغير ذلك لبيان الشخصية، هذه تعتبر حاجة وليس ضرورة. أنا بقول هذا يجوز، لكن هذا ليس كمثل التعليم للأطفال. نعم أنا أفعل عن مثلي هذا. لا مثلي نحن نقول فيها، نحن نقول لا يستطيع الآن إنسان يحج إلا معه هوي ومعه جواز. نعم، ولكن أنا أعني أن هذه حاجة وليس ضرورة، أنني أحتاج إلى حج أو أحتاج إلى سفر، ولكن هذا ليس ضروري، أنه لم يفضي إلى الموت إذا لم أفعل هذا الشيء. إيه صحيح هذا، لكن ما كنا في صدده هو هكذا.